وفي السنة دي متفق على حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بجدار المسجد فتناول حصاة فحكاها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقال في رواية جابر رضي الله تعالى عنه أيكم محب أن يكفل أن يبصق في وجهه البشعة يعني هذا أنت تحب أنت الذي تبصق لنفسك واحد لو بصق في وجهك تحب هذا؟ قالوا لا. إذن فكيف أنت تناجي ربك وتبصق في قبلتي؟ هذا يعني أبشع ما يكون. قال موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا البصر. قال أخبرنا اسم إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد. قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا عم لإبراهيم بن سعد. أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري أبو سعيد الخدري سعد بن مالك حدثاه أي حدث عن حميد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بجدار المسجد فتناول حصاة فحكى هذا محل الشاهد ترجم أخذه من عاد فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أي فيما إذا كان خاليا أي فيما إذا كان خاليا كان كان بعيد أو مثل صفوفنا نحن يعني بين بين بين رجل ورجل فيه فجوة أليس كذلك فيه يعني لا تذر فرجة الشيطان لازم يترك هنا مسافة اللهم صل هذه تسوية الصف هذه صعبة صعبة حتى على من ينتسب إلى العلم ما يريد أن يصد هذه الفجوة للشيطان هذه لازم الشيطان إذا دخل هناك ينال من هنا ولا من هذا يستجيب فالمفروض أنه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يلتصق أن يلتصق بعضنا ببعض بحيث أنه جافع عدو ولا جودا يرانا ولا نراه هذا هو يعني فائدته أقل حاجة أقل حاجة نتفادى شر الشيطان ما يدخل بيننا بشيء مش عارف قال رحمه الله تعالى وقد أهتت قدمه اليسرى وهذا لأنه مهان يداس بالرجل فلذلك صار حق بالبصاق إليه قال رحمه الله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة رسول الله متضي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الذي عن عقير عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها حكها بالكاف حتها بالتاء كله معناه واحد ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وفي السنة المتفق على حدث من حفص بن عمر حفص بن عمر الحوضي هذا ثقة من أكابر الشيوخ البخاري ومن الغريب أنهم عابوا عليه أخذه أو تحديثه بالأجرة وهو إمام قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة بن جعفر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم بين يديه لأن الله قبل وجهه ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه أو تحت